بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يا أهلنا في الشام الأبية، صبرا على عظم النازلة والرزية، أنتم أبناء وأحفاد وإخوان من هزموا المجوسية وحطموا غرور الكسروية والقيصرية والتترية ونقلوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب البرية. أنتم أحفاد من هزموا الصليبيين في حطين ورفعوا راية لا إله إلا الله في الخافقين، على آثارهم سيروا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين. وإن خذلكم القريب والبعيد يا أهلنا فردوا كل أمر يواجهكم إلى الله ذي البطش الشديد. ولتبقى القلوب معلقة بالله العزيز الحميد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فللصبح إشراق وللحق عائد وللظلم حبل ليس يقوى ظفيره وإن كان مما فتلته المكائد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد قضى رب العالمين إن العاقبة للمتقين وإن غدا لناظره قريب. والله يمهل من بغى لكنه لا يهمل.